أما إذا كان يكسى يصلي وقت ويدع وقت أو يصلي جمعة فقط أو في رمضان فقط هذا كافر في أصح قول العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، والكفر والشرك المعرف هو الشرك الكفر الأكبر والشرك الأكبر، ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، كلها حديث صحيحة. ولأنه صلى الله عليه وسلم لما سأله المسلمون عن الأمراء الذين فوز منهم بعض المعاصي هل يقاتلونهم؟ قال لا، ما قاموا فيكم الصلاة. وفي اللفظ الآخر قال إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، فدل على أن ترك الصلاة يتورط الكفر بواحا، نسأل الله العافية. نعم، جزاكم الله خيرا. سؤاله الأخير في هذه الحلقة يقول: إن والده تزوج بامرأة أخرى، وحينئذ أساء معاملة والدته إساءة بالغة، رغم أن والدته يصفها بأنها محسنة إلى والده، فما هو توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرا؟ الواجب نصيحة الوالد وتغيبة العدل تحذير من الجور، لأن هي أثم بذلك، الواجب عليه العدل بين الزوجتين. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما. في عقوبة عاجلة، في عقوبة ظاهرة، نسأل الله العافية. فالمقصود أن الواجب العدل، فالواجب أن ينصح الوالد ويحرض على العدل، والوالدة توصى بالصبر والتحمل ومسامحة الوالد حتى يجمع الشمل وحتى يهدي الله، إذا رأى منها السماح والكلام الطيب قد يرجع إلى الصواب ويخضع ويقدم لها شعورها الطيب. وإذا أبى إلا عدم العدل فلها أن تطلب الطلاق، إن حبت الطلاق لها أن تطلب الطلاق. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع خير الله برهم عايد أبو الثوم من جمهورية مصر العربية، يقول: لي قريب متزوج من 30 سنة وهو كثير الحلف بالطلاق على أي شيء، يقول لزوجته: إذا لم تفعل كذا فأنت محرمة عليه، أو يقول: طلاق منك لازم تفعلي كذا، رغم أنه لا ينوي طلاقها بل من شدة الفعل، فما هو توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرا؟ المشروع ينصح هذا الرجل ويعذب حتى يدع هذا التفرغ وحتى لا يستعمل الطلاق بالتحريم، ينصح يوجه إلى الخير. أما كيف يقع ولا يقع هذا محل نظر، كان قصده التهديد والمنع والتخويف فعليك صلاة يمين ولا يقع، إذا خالفته على إن فعلت كذا عن طالق أو محرم وخالفته وهو قصده التهديد والتحذير والترهيب فإن عليك صلاة يمين، وهي يقع 10 أو 30 أو كسوتهم 10، كل واحد يعطى نصف الصاع، يعني 2.5 من الحنطة أو من الرز أو من التمر، أو تعشي في البيت وتغدي في البيت أو في المطعم لا بأس، أو يعطى في كسوة يعني نقطع في الفقير يعطى نقطع 10 كفارة اليمين. هذا هو الذي ينبغي، ولكن ننصح لا يتعاطى هذه الأمور، بل يكون علاج، بل يعالج الأمور بغير الطلاق وغير التحريم بسلام طيب، والترغيب والترهيب دون الطلاق ودون التحريم. فإن طلق يريد إيقاع الطلاق يقع الطلاق إذا خالفت شرطة، ويقع التحريم إذا خالفت شرطة. أما إذا كان المقصود تهديدها وتحذيرها وترهيبها فقط ليس قصده الطلاق فهذا مثل ما تقدم في كفارة اليمين عند المخالفة، إذا خالفته ولم تنفذ ما قال يعني كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن كان عاجزا فقيرا لا يجد صام 3 أيام. جزاكم الله خيرا.

وإنما مر على لسانه حاله هذا أمره سهل. قد بين جمهور العلم أن له الحديث هو الغلا. يقول مسعود رضي الله عنه: الغلا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. يريد قوله تعالى: ومن الناس من يشهد له الحي يضل عن سبيل الله. فهو الحديث فله الحديث هو الغنى. فالواجب تركه الحذر منه. وإذا كان معه خالف له موسيقى أو كمال أو عود أو مشبه ذلك فضل التحريم أشد. قال بعض العلم أنه إجماع، حسنه الصلاة إجماع على العلم في التحريم. فالواجب الحذر من ذلك وعدم التساهل في هذه الأمور. إلا إذا كان مثل ما تقدم على طريقة الشعر العربي، الألفاظ العربية لا بألفاظ الغناء. شعر عربيا فيما ينفع المسلمين في مدح الحق في ذم الباطل في الدعوة إلى الخير في التشجيع عليه، كأشعار المعروفين بالخير من حسان بن ثابت سعد بن مالك الله بن الله والشعر بعدهم في الحق. الشعراء الذين يتحرون الحق شعرهم طيب مقبول. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تسأل وتقول: من اعتمر هو وزوجته لكنهما لم تقصر المرأة ولم يحلق الرجل ولم يقصر إلا بعد فترة طويلة، فما حكم ما فعله؟ واجب البدع بإكمال العمرة بالحلق أو التقصير. فإذا لسى الحلق أو التقصير وفعل شيء ما يخالفه مما يملك الأحوال عن نسيان فلا شيء عليهم. أما إذا كان عن علم وعن تساهل فالأحوط لي أن على كل واحد يقام ستة مساكين أو سبع شاف أو صيام ثلاثة أيام في بيت الأذى. ستة مساكين طعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو نحو، أو صيام ثلاثة أيام أو سبع شاف والصيام في كل مكان. أما ذبح الشاة والإطعام يكون في مساكين الحرم. هذا إذا كان عن تعمد، أما إذا كان عن نسيان أو جهل فلا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. طيب السؤال تقول: ما حكم من اعتمر هو وزوجته وأجل التقصير والحلق إلى فترة طويلة؟ مثل ما تقدم، إذا كان عن نسيان فلا شيء. أما إذا كان قطيعها هو متعمد يعلم الحكم تعريف إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صوم ثلاثة أيام في بيت الأذى، لأن أدى أركان الأمر ما بقي إلا هذا هو واجب من واجباتها. لا تفسد بذلك إذا كان عن تعمد وعن علم. أما إذا كان جهل أو نسيان فلا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. رسالة من إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف دال قاف من المجمعة. أختنا تقول: كثيرا ما أعاني من مرض الجاثوم وأسمع الكثيرين ويذكرون كثيرا من معاناتهم من هذا المرض، ما منشأ هذا المرض؟ وهل هو عضوي أم نفسي أم هو من الجن؟ وما السبيل للتخلص منه؟ جزاكم الله خيرا. لا أعلم في هذا شيئا واضحا إلا أني أنصح بتعاطي التعوذات الشرعية عند النوم. الإنسان يأتي بالذكر الشرعي عند النوم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي، ويقرأ الله اللهم أعوذ بك ثلاث مرات عند النوم ويسلم من هذا الشر. ومن ذلك يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات عند النوم وفي أول الليل: بسم الله لا إله إلا الله وما في شيء في الأرض ولا في السماء. هو السنة ثلاث مرات في أول الليل أو عند النوم، كل هذه وقاية من أسباب الوقاية من هذا الجاثوم. والأغلب والله أعلم أنه من عمل الشياطين، لكن هذه الأذكار والتأويلات تزيله وتمنعه والحمد لله. الحمد لله. تذكر أختنا سماحة الشيخ أنها مستمرة على أوراد الصباح والمساء. لا، متى صدقت زال هذا إن شاء الله. متى صدقت في ذلك وأتت بها عن علم وعن يقين وعن إخلاص فإن الله يقيها هذا الشر. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. لها سؤال طويل جدا ملخص سماحة الشيخ: أنها تفك من الوساوس الطهارة والوضوء منذ ما يقرب من 12 عاما، فما هو عليها أن تتقي، عليك أن تتقي الله وأن تتعوذي بالله من الشيطان وأن تحذري الميل الشيطان والخضوع له، لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا في غير ذلك، حاربي في قوة واترك الشكوك والأوهام. إذا توضأتي اعتمدي أن تم الوضوء، صليتي اعتمدي أن تمت الصلاة، ولا تعيدي شيئا ولا تمسسي، لأن هذا يهين الشيطان ويؤيسه منك ويترك الوساوس. أما إذا ضعفت وتساهلت معه فإنه يزداد في إيذائك، فعليك التعوذ بالله من الشيطان حتى ولو في الصلاة. إذا وسوس إليك انفك أن يسأل ثلاث مطار، تقول أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مطار يزل. وهكذا إذا حسيت عند الغروب أو يعني ذلك عليك بالمجاهدة والقوة ضد عدو الله الشيطان، وبهذا تسلمي إن شاء الله. نعم جزاكم الله خيرا. تقول كثيرا ما يحصل بيني وبين أختي زوجي شجار ينعكس ذلك على حياتي الزوجية، فيحصل من النكد الشديد ما لا يوصف. سؤالي يا سماحة الشيخ، هل في مقاطعتي لها وعدم زيارتي لها إثم؟ وهل أهل الزوج عموما يعدون من الأرحام بالنسبة لزوجة الابن؟ ليسوا من الأرحام، ولكن مهما أمكن المواطعة بالتي هي أحسن، وكان الطيب والصبر والتحمل هو أحسن. إذا عاملتها باللطف وكلام الطيب ولم تلتفتي إلى كلامها السيء وصفحت عنها وعفوت، هذا أطيب وأحسن. فإن لم تستطيعي فالمقاطعة أولى، عدم زيارتهم إذا كان يترتب على هذا شر بينك وبين زوجك فاتركي زيارتها وكلام معها. وإن تحملت الصبر وأعرضت عن كلامها السيء وسمحت عنها فهذا طيب، وبهذا تنتهي المشكلة وترجع عن ضيها وسوءها منك. لكن إذا كان منك كلمة ومنها كلمة عدم صبر يطول الأمر ويحصل الشر. لكن نوصيك بالسماح وعدم الرد عليها، التحمل والصبر حتى ترجع إلى صوابها وتدع الإيذاء. فإن لم تتحملي ولم تصبري فاتركي الزيارة، ولا حرج عليك في ذلك. جزاكم الله خيرا. تقول عن نفسها، تزوجت وأنا صغيرة في السن ولم أستطع أن أقول لأم زوجي عمه أو خاله، وعندما كبر لم أستطع أن أقولها أيضا لعدم تعودي على ذلك من البداية. وسؤالي يا سماحة الشيخ، هل تلقيب أم الزوج بذلك يعتبر حقا من حقوقها، وبذلك أكون آثمة لعدم قولي ذلك مع احترام الشديد لها وحسن المعاملة؟ ليس هذا بواجب، إنه عرف عادة. وأم الزوج خالة وعمة هذه عادة، وأم الزوج عم وخالة عادة، ليس بلازم. فإذا خاطرتيها بأم فلان أو خاطر إنسان أبا الزوج أم الزوجة بأبي فلان أو فلان لا بأس، لا حرج في ذلك. وإذا خاطرتيها بالمعروف لعمة أو لخالة فلا حسن إن شاء الله، من باب اعتياد الشيء المعروف ومن باب مراعاة الخواطر وعدم وجود شيء من النفوس. وهكذا الإنسان إذا قال يا بزوجة يا عم أو يا خال من بعد التلطف من بعد درء المفاتن فلا بأس، وإلا فلا حرج. إن هذه أعراف ليست بلازمة. وإذا قال الرجل يا بزوجة يا أبا فلان أو قال يا أم زوجة يا أم فلان ولم يقل يا خالة كله لا بأس، وهكذا الزوجة. نعم جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.